مهم وإن لم يكن هو الأهم. طيب الآن وصلنا إلى الأصول السبعة، عرفناها واضح؟ الأصول السبعة وضحت، فنسأل الله التوفيق. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، قال إن ثلاثة منهم التي تعول أي التي تزيد سهامها على أصلها، فالعول هو زيادة السهام على أصل المسألة، فالست هي أول الأصول التي تعول. للسدس مخرج أن ترى، يعني إذا كان في المسألة سدس فأصلها من ستة، وضعف الستة ما هو؟ 12. للربع مع ثلث جرى، يعني إذا وجد في المسألة ربع وثلث فهي من 12، أو ربع سدس فهي كذلك من 12 أو سدسي، وضعف ضعفها يعني 24، مخرج سدس مع ثلث يا فتى، فهذه العود عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. قال فتنتهي الستة فيه كترة. طيب اكتب مسألة الآن في صفحة 47، مسألة زوج وشقيقة، نصف نصف، مسألة من كم؟ من اثنين، زوج واحد وشقيقة واحد. هذه مسألة نسميها مسألة عادلة لأنه فروضها وافقت أصلها، كذلك مسألة المشركة مسألة عادلة، واضح؟ طيب اكتب تحتها مسألة ثانية، زوج زوج وشقيقة وجدة، زوج له النصف، شقيقة لها النصف، جدة لها الأصل من كم الآن؟ الأصل قولا واحدا الأصل من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، شقيق له النصف ثلاثة، والجدة لها سدس سدس، الجدة ليست أم، لها سدس واحد، المجموع كم؟ نسلب على الستة ونجعلها سبعة. هذا هو حل مسائل العود. يعني لو أن هذه المرأة التي ماتت عندها 42 مليون ريال، فجاءك الزوج فقال لي النصف كم تعطيه؟ 21. ثم جاءتك الشقيقة وقالت لي النصف كم تعطيها؟ 21. ثم جاءتك العجوز وقالت لي السدس أعطني سبعة. من أين لك؟ من جيبك فردت بها. لابد أن ينقص كل واحد بمقدار ما حصل من الزحام، الآن هم تزاحموا فكل واحد سننقصه بقدر هذا الزحام. مرة من الجدة جاءتك أولا ستعطيها سبعة سدس ولا لا؟ جاءتك الشقيقة تعطيها 21، جاءك الزوج مالك 21، ما عندك إلا 14، فلابد أن ينقص من كل واحد مقدار. ما رأيكم لو أعطينا الجدة بدل السبعة أعطيناها ستة، كم نقصناها؟ نقصناها سبعة ولا لا؟ الأخت سنعطيها بدل 21 كم؟ نقصها سبع 18. الزوج كم نعطيه؟ 18. جاءت مضبوطة الآن ولا لا؟ 6 و 18 و 18 42. واضح؟ إذا نقصنا على كل واحد بنفس النسبة التي حصلت فيها الزيادة، كانت 6 زادت إلى 7، ونسبة الزيادة للمنتهى هو 7، عموما لا عليك من النسبة. يقول نقص. طيب بعد قليل جاءتك المسألة الثانية، اكتب على في وسط الصفحة زوج وشقيقة وأم، الزوج له النصف الشقيقة لها النصف، الأم لها الثلث. ها المسألة من كم؟ من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأم لها السدس لها ثلث اثنين. كم صار المجموع؟ ثمانية. كانت التركة 48 مليون. كانت التركة 48 مليون. ها كم ستعطي الزوج؟ 24، والشقيقة 24، والأم ما تطيع تمسك الباب. فماذا ستفعل؟ تقول فلنقصكم، فلنقصكم كل واحد ينقصه بمقدار ربع ما كان أو يعني قريب من هذا. فنعطي الأم كم كان؟ نعطي الزوج 18 بدل 24، وشقيقة نعطيها 18 بدل 24، والأم نعطيها ها كم؟ نعطيها 12، وكانت ستأخذ 16. فنقصنا من كل واحد نسبة معينة. واضح؟ المسألة الثالثة، جاءك زوج، خلها تحت المسألة الأولى، زوج وشقيقة وأخت لأب وجدة، الزوج له النصف، شقيقة لها النصف، أخت لأب كلها سدس، والجدة لها كما في المسألة من ستة. يلا زوج ثلاثة، شقيقة الأخت لأب و والجدة واحد، زيدوهم أخت لأم لها سدس ولا لا؟ زيدوهم أخت لأم لها سدس، كم صار العدد؟ صار المجموع 9. إذن الستة تحولت إلى 9، فلا بد أن ننقص كل واحد. واضح؟ مسألة رابعة، زوج شقيقة أخت لأب جدة أخت لأم أخ لأم، الزوج له النصف. أعيد، زوج شقيقة أخت لأب جدة، نفس المسألة السابقة، أخت لأم وأخ لأم، الزوج له النصف، شقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس، جدة لها السدس، أخوين لأم لهما الثلث. مسألة من كم؟ من ستة. الزوج النصف ثلاثة، شقيقة النصف ثلاثة، أخت لأم لأب السدس واحد، جدة السدس، أخوين لأم لهما الثلث اثنين. المجموع كم صار؟ 10. هذا معنى قولي فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى 10 ووترا، زادت وتر إلى 7 وإلى 9، ولا لا؟ زادت شفعا 8 و10. إذن هذه كلها عول الستة. إذن التركة التي كانت معي كنت سأقسمها على ستة أسهم، ولا لا؟ فالآن في المسألة الأخيرة أقسمها على كم سهم؟ على 10 أسهم. وأعطي الزوج بدل 3 من 6 أعطيه 3 من 10. يعني لو كان عندي 600,000 أو 600 ريال، كان الزوج سيأخذ كم من 600؟ هاي ريان 300. الآن لما تزاحم مع هؤلاء كم سيأخذ الزوج؟ 600 نقسمها على 10 يظهر معنا كم؟ 60، ولا لا؟ فالزوج سيأخذ بدل 300 يأخذ 180 بس. إذا نقص الزوج 120. لماذا؟ نوجد عليه زحام. واضح؟ حتى نعطي كلا نصيبه، لأن يعني أيهم أولى بأن ينقص؟ لا يوجد واحد أولى من الثاني، فننقصهم جميعا بمقدار نسبة الزيادة. واضح؟ مسألة التسعة نقسم التركة على تسعة، مسألة الثمانية نقسم التركة على ثمانية، مسألة السبعة نقسم التركة على سبعة. لو كانت المسألة ستة قسمناها على ستة وانتهى الأمر، واضح؟ هذا هو عول الستة، عول وضعفها وجرا. ضعف ستة كم؟ 12. ضعفها 12. نضرب مسألة زوجة وأم، زوجة وأم، زوجة كم؟ ربع، الأم ثلث، المسألة من كم؟ وأضيف إليهم عم، مسألة من 12. الزوجة لها الربع ثلاثة، الأم لها ثلث أربعة، كم بقي للعم؟ خمسة. واضح؟ هذه المسألة ورث فيها العاصر، ليس فيها عول، مسألة ناقصة. طيب، فلنجد هؤلاء أخت شقيقة، أكتب المسألة ثاني مرة، زوجة أم أخت شقيقة عم، الزوجة لها ربع، الأم لها ثلث، شقيقة لها نصف، والعم له الباقي، ها من 12. الأم ثلاثة، الزوجة ثلاثة، الأم أربعة، شقيقة ستة، كم بقي للعم؟ الباب ولا لا؟ اجمعها كم صارت؟ صارت 13. إذن بدل 12 عادت إلى 13. فلنجد هؤلاء أخوين لأم. نعيد المسألة، زوجة أم شقيقة، اثنين أخ لأم، الأم ما له شيء فلا داعي لنكتبه. الزوجة كم لها؟ ربع، الأم لها سدس لكثرة الإخوة، شقيقة لها نصف، أخوة الأم لهم ثلث لأنهم عدد، مثلا من كم؟ من 12. زوجة الربع ثلاثة، الأم سدس اثنين، شقيقة النصف ستة، هؤلاء ثلث أربعة، المجموع كم صار؟ 15. عدوهم زين، 15. طيب نزيدهم أخت لأب أو شقيقة إن شئت، زوجة لها الربع، أم لها السدس، شقيقة لها النصف، أخت لأب لها سدس، اثنين أخ لأم لهم ثلث، مسألة من كم؟ حمك الله، مسألة من 12. الربع ثلاثة، السدس اثنين النصف ستة، السدس اثنين الثلث، المجموع 17. هذا معنى قوله وضعفها وترا لسبعة عشر، يعني ما عالت إلى 14 ولا إلى 16، بل وتر 13 15 17. واضح؟ وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفه بثم انتشر. طيب خذوا هذه المسألة، زوجة وبنتين، وبنتين وأم وعم، الزوجة كم لها؟ ثمن، بنتين لهما ثلثين، الأم لها سدس، العم له الباقي، أصلها من كم؟ 8 24، الثمن ثلاثة، ثلثين 16، الأم لها الأم لها أربعة، مجموع كم بقي للعم؟ بقي للعم واحد. المسألة ناقصة، مسألة هذه ناقصة. طيب فلنضيف إليهم، فلنضيف إليهم أب، زوجة بنتين أم أب، الأم ليس له شيء لذلك لا نضع. زوجة رب ثمن، بنتين ثلثين، أم سدس، أب سدس، زائد تعصيب. أصل مثلا من كم؟ من 24. ثمن ثلاثة، ثلثين 16، سدس 4، سدس كم بقي للأب إضافة؟ هل بقي للأب شيء؟ الأب هل بقي له شيء؟ ليش الأب له سدس؟ أعطوا الأب سدس 4 كاملة، هل بقي واحد؟ اجمعوها كم صارت؟ صارت 27. هذا معنى قوله وضعف ضعفها بثمنه انتشر، يعني عالى إلى 27. اجمع الأم والأب 8 ولا لا، والبنات 16، المجموع 24. فجاءت الزوجة واخذت ثمن فصارت المسألة إلى 27. واضح؟ بارك الله فيكم. الليلة إن شاء الله في الحفل أريد من كل واحد منكم أنه يشغلني بكم مسألة يطرحها هو ويؤصل. نحن انتهينا من الأصول الثانية، فمخرج النصف من 2 غدا، والثلث من 3، وقد بدا من 4 ربع، ومن 8 ثمن، فهذه هي الأصول الثانية. واضح؟ هذه انتهينا منها. قال وحظ كل وارث من حصل من أصلها فالقصد منه كامل. الآن عندنا بنتين وهما 16 ولا لا، كل واحدة لها كم؟ 8. حصل بدون كسر ولا بدون كسر؟ أفرض البنات 3، ما رأيكم؟ بنات 3 نحتاج إلى كسر، إذا لابد من التصحيح، وهذا هو الباب الجديد الذي وقفنا عليه. أي 16 ليه تنقسم على 3؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.